مساء الخير. مساء النور. لونك مخطوف اليومين دول. من اخوان الخطف ابتدائي طالب فدية عشان يرجع لي لوني تاني. لا لا لا لا بكلمك جد. ايه الفلوس قربت تخلص ولا ايه؟ قربت ما خلصت من زمان يا راجل. طول عمرها الفراخ الشامورت كده نسيرها قليلة البركة وشربتها زي مية التلاجة. شو يعني؟ يعني الشامورت للدبح للسكين إنما مش للبيض. ايه قفة الفراخ اللي انت وقعت فيها؟ ما تقصقصليش عن كلامك وفهمني يا فهيم. فهيمك قصدي ان البيض ما يجيش غير من العتائي وانت عندك عتقية تبيض لك كل يوم بيضة. لا وايه ودهب كمان. تقفل دكان الفرارج اللي انت فاتحه ده وتكلمني عدل افهمك. مراتك صفية. اسمعنا. الله مش بتقول عاوز فلوس؟ طب وصفية دخلها ايه؟ الله تبقى حصلت يا ابن اي اي عيني يا عيني. تصحى الكلام يا صفية. يعني هجيب لك بناتك هم ربع لانشون هنزل اجيبهم لك وارجع؟ ايوه هاتهم لي يا شحات. انت اللي سفرتهم وجوزتهم وانت اللي هتجيبهم لي بدل ما اولع في نفسي وفيك كمان يا شحات. اوه ايه اللي هاتهم لي جيبهم لي؟ بناتك متسطرين وعايشين في بيوت رجالتهم احسن عيشة. حسبوها صح بناتك وطلعوا افكه مني. الضر والباقي بقى علينا. انا فلوسي خلاص خلصت ولسه بوزي بوزي. الله يسامحك الله يسامحك. ما انا ما فيش منفعه. لو كان ينفع كنت بعتني انا كمان. انا حسره. لا تتباعي ولا تتاجري ولا تتاكلي ولا تتشربي. مش عاجبك ارمي عليا اليمين وسيبني وامشي. امشي امشي من شقتي؟ دي شقتي انا. عقد الايجار باسمي. حته ورقه ملهاش قيم اقطعها من حته واشدك من شعرك على الشارع بقى كده يا شحاته. كده وستين كده يا صفيه ونايميها بقى وحط لسانك جوه بوقي. سيبيني باللي انا فيه. سايقه عليك حبيبك النبي يا شحاته. بناتي بناتي قلبي واكلنا عليهم قوي. عاوز اشوفهم عاوز اشوفهم يا خلوه. تاني هتقولي لي بناتي؟ يا صفية افهمي بناتك خلاص اتجوزوا وسافروا. يعني هما لو ما كانوش سافروا ما كانوش هيتجوزوا لو فضلوا في حضني؟ لا ما كانوش هيتجوزوا يا صفية. هما الشبان دلوقتي عارفين يشتغلوا لما يبقى معهم فلوس يتجوزوا ويفتحوا بيوت. احمد ربنا يا ولية ده اللي يعرف يجوز بنته في الزمان ده يلعبوه في كاس العالم. يا لي يا مرار يا أنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الولاية بين مخها ضرب. يلا خدت الشر وراحت. الحمد لله. ألف هنا وشفا يا شيخ خالد. إن شاء الله يكون الأكل عجبك. والله طال عمرك بتسوي السليق ولا كأنك بتسويه طول عمرك يا أمل. يعني راضي عني يا شيخ خالد؟ رضايا عنك أساس إني أشعر إنك راضية بالحياة معي. راضية جدا والحمد لله. وبحمد ربنا دايما إن اداني زوج كريم زيك وحنين. يعني راضية؟ الحمد لله يا شيخ خالد.